بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أكرم خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أي أنه سبحانه وتعالى منع عن نفسه الظلم، منع أن يظلم عباده. الله سبحانه وتعالى لا يظلم، وهو ليس عليه محاسب ولا يظلم. سبحانه وتعالى لا يظلم فضلا منه وجودا وكرما وإحسانا إلى عباده. ولو أنه سبحانه وتعالى عذب أهل السماوات والأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم. خير من ماذا؟ خير من أعمالهم. فمهما قدم الإنسان من عمل لا يأتي أمام رحمة الله سبحانه وتعالى. فالأولى بالإنسان أن يتذكر هذا الحديث، أن يتذكر عبودية لله سبحانه وتعالى، فلا يظلم أحد. يقول الله سبحانه وتعالى عن نفسه: وما أنا بظلام للعبيد. ويقول عز وجل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وما الله يريد ظلما للعالمين. يقول الله سبحانه وتعالى: وما ربك بظلام للعبيد. لكن ما هو الظلم؟ الظلم أن يعاقب المرء بذنوب الآخرين، والظلم هو أن نضع الشيء في غير محله. ولذلك هنا قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي سبحانه وتعالى، ثم جعل هذا الظلم محرم بين الناس. أكمل الحديث: وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فحرام على كل عبد أن يظلم أحد عبد آخر. والظلم له أنواع. أول ظلم أن يظلم العبد نفسه، وأعظم ظلم أن يظلم الإنسان نفسه أن يشرك بالله سبحانه وتعالى أو أن يرتكب المعاصي. من أبشع الأمور التي ممكن أن يتعامل بها الإنسان في حياته الظلم. ظلم الإنسان لأخيه الإنسان أبشع ما يمكن أن يتعرض به الإنسان. نأتي إلى تعريف الظلم أصلا: التعريف هو وضع الشيء في غير موضعه. فإذا وضع أي شيء في غير موضعه هو ظلم. ومن صوره التعدي عن الحق، يعني التعدي عن الحق إلى الباطل. ومن صوره أخذ أموال الناس بالباطل، كأن يأخذ الأخ مثلا نصيب أخته في ميراثها أو ما إلى ذلك. هذا كله ظلم. والظلم ثلاثة أنواع. ظلم لا يغفره الله عز وجل أبدا، وهو الشرك بالله عز وجل. الشرك بالله عز وجل ورد فيه نص قطعي في القرآن الكريم بأن الله عز وجل لا يغفره أبدا. وظلم يغفره الله عز وجل، وهو ظلم العبد لنفسه فيما بينه وبين الله. فإذا ظلم الإنسان نفسه بتقصيره في صلاة، في صيام، في زكاة، واستغفر بعد ذلك أو قدم ما يمحو هذا الأمر عند الله عز وجل يغفره. وظلم لا يتركه الله عز وجل أبدا، وهو ظلم العبد لأخيه العبد، فلا بد أن يقتص الله عز وجل لأحدهما من الآخر. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة، ظلمات يوم القيامة. فإن الظلم من أكبر الكبائر، لأنه فيه محاولة للخروج عن قدر الله سبحانه وتعالى الذي قدره في أن يكون من بين العباد على حال الاستقامة وحال الصلاح. فالظلم هو كل تجاوز للحدود ووضع الشيء في غير محله. ويظهر هذا في بيان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن من أعظم الظلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل الله سبحانه أن تجعل لله ندا وهو الذي خلقك لا لشيء إلا لتفرده وتوحده بالعبادة سبحانه وتعالى. وانظروا يا عباد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه عن رب العزة، لتعرفوا كيف أن الله سبحانه وتعالى يكره الظلم، لأن هذا الظلم فيه تعد على جناب الله سبحانه وتعالى، إذ أن الله سبحانه وتعالى أمر بالعدل والإحسان، وإذا بالعبد يذهب إلى النكران والجحود والظلم. انظروا إليه صلى الله عليه وسلم وهو يروي عن رب العزة إذ يقول: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما ألا فلا تظلموا. وانظروا إلى بداية الحديث، إذ أن الله سبحانه وتعالى يخبر عن ذاته العلية بأنه حرم الظلم على نفسه. يا عباد الله التفتوا، إن الذي حرم الظلم على نفسه هو الذي وصف نفسه بأنه فعال لما يريد، هو فعال لما يريد، ومع ذلك سبحانه وتعالى ليبين عظم الظلم عنده سبحانه وتعالى يحرم الظلم على نفسه. ولذا نص العلماء على أن الظلم من أكبر الكبائر، ولذا بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الظلم ظلمات يوم القيامة. انظروا إلى ذلك الشخص الذي يجمع إلى مشقة وأهوال يوم القيامة أن يكون يوم القيامة لا في أهوالها فقط، بل في ظلمات أيضا جمعها من عدد مظالم الناس عنده. وانظروا إلى ذلك الشخص الذي جاهد، ويحكي عنه وتحكي عنه السنة أنه جاهد فقتل في سبيل الله، ولكنه ظلم لأخذه ثملة من الغنائم، فالصحابة يقولون هو في الجنة، ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الثملة التي اغتصبها ما زالت تحترق عليه في النار. يا عباد الله إياكم الظلم، فإن الظلم من أكبر الكبائر. وأرجو الله سبحانه وتعالى أن ينور قلوبنا بالعدل لكي يبعدنا عن ظلمات الظلم يوم القيامة. الله يقول أنصر أخوك ظالما أو مظلوما، يعني فإن شاء الله يعني أرجع إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الشيء، ودعوة المظلوم لا ترد. يمكن ده حصل في مجال عملي شوية، بيبقى فيه حتة الظلم وارد كتير، لأن الغيرة في الشغل، والناس عايزة تاخد يعني ترتقي في عملها، والتكالب على الحياة أصبح النهاردة بيخلي الناس بتظلم بعضها، مع إن لو بصلها كويس إن محدش بياخد رزقها، ومحدش خالص عمره هيوصل لحاجة ربنا مش كاتبها له، لكن للأسف مفيش إيمان بقت بالموضوع ده خالص. ففي الشغل بتبص ليهم بيتكالبوا على انهم يضروا بعض، لانه حاسس انه مش هيطلع غير لما كان يقع للاسف الشديد. متى اشعر اني محروم؟ اذا عدى علي يوم وما شفت ابوي وامي سلمت عليهم صراحه. ولكن ماذا نقول حين يكون هذا الظلم واقع على اقرب الناس واولى الناس بالرحمه وبالعدل وبالاحسان؟ اولى الناس لن نجد الجنه ان شاء الله ستكون ببرهم. ماذا نقول حين يقع الظلم على الوالدين؟ كم ترددت في أن آتي هذا المكان في نفس الوقت، كم حرصت على زيارته خلافا لما في نفسي من تردد. دفعتني محاولة رفع الظلم والمعاناة ونصرة المظلوم. يا رب قد حرمت الظلم على نفسك، فكيف يتجرأ العباد على الظلم؟ وكيف إن كان المظلوم هم الوالدين؟ رحماك ربي، رحماك يا رب. حزن وألم وكلمات بالكاد أفهمها، وإذ هي كانت الحمد لله في أحرف غريبة، واضح أن أمرا ما أصابها فأعاق لسانها، وإذ بحروف الكلمات تتألم مع قلب صاحبته فتصبح الحاء حاء والميم باء، وإذ بالكلمة تكون هبد لله. كم شعرت الحنان وأنا أضمها إلى صدري، قفز قلبي لا أدري هل هو حنين إلى أمي أم فرحة أن أمي لا زالت في حضني. وكم كانت سعادتي وأنا أراها تقبلني بعد أن قبلتها، قبلت الرأس الذي يفتقد قبلة الابن والابنة إلا من الأخوات اللاتي رأيتهن وكأنهن كتلة حنان تسير في هذا المكان وتنتقل خلاله توافي وتحن وتعطف وتلاطف. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت يا رب الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيين حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، يا رب اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسرنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم والمؤخر. يا رب رحمتك، يا رب مغفرتك، يا رب عفوك، يا رب العالمين. كم تقطع قلبي حين بدأت بالبكاء ونحن نستعد للمغادرة. خفي في انقطاع الأمل، الأمل بنظرة الغريبة التي جاءت وفرحت بها. يا ربي يا حبيبي، لطفك بنا جميعا ولا تأخذنا تقصير هؤلاء الأبناء. Thank you.